أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. سبحانه يخبر تعالى أنه أوحى إلى موسى وهارون أن تبوأ لقومكما بيوتا بمصر بيوتا وهي اتخذوا لهم بيوتا يستقرون بها ويتحصنون بها على شأن البيوت واجعلوا البيوت في الخلف ليجعلوها مساجد وخذوها مساجد ومصلى كونوا عاقلا ينبغي تكون بيوت المسلمين عامرة الخير والعبادة. اجعلوا في الحديث اجعلوا من صلاتهم في بيوتكم فلا تجعلوها قبورا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فالمؤمنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبشر المؤمنين. كان المراد بشر المؤمنين من بني إسرائيل بشروهم بالنصر على عدوهم وبالأجر العظيم على ما يعملون من الصالحات وبشر المؤمنين. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن موسى دعا على فرعون بما دعا به فذلك عندما يعني أيس من فرعون يؤمن أيس من إيمانه وشاهد من طغيانه وسلطه ورده الدعوة وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا اطمس على أموالهم اشدد على قلوبهم أعوذ بالله اشدد على قلوبهم فلا يؤمن. دعا عليهم وهذا من غضبه على من غضبه لله على أعدائه المعاندين المستكبرين. دعا عليهم بفساد دنياهم وبفساد حالهم في الدين وأن يزدادوا عنادا وأن يزدادوا إعراضا واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب وحينئذ لا ينفعهم. إذا لم يؤمنوا إلى رأوا العذاب فحينئذ لا ينفعهم هذا. قال الله تعالى فلا يؤمن حتى يرى العذاب. قال الله قد أجيبت دعوتكما. قال المفسرون كان الخطاب موسى وهارون لأنه كان موسى هو الداعي يدعو وموسى يؤمن والمؤمن داعي. قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ولله الحكمة البالغة فهو إنه تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء والله الحكيم يضع فضله في حساب حكمته يضع كذلك ضد ذلك في من يشاء بعدله. نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه الآيات. وأوحينا إلى موسى وأخيه حين اشتد الأمر على قومهما من فرعون وقومه، وحرصوا على فتنهم عن دينهم. حين اشتد الأمر على قومهما من فرعون وقومه وحرصوا على فتنهم عن دينهم، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أيمروهم أن يجعلوا لهم بيوتا يتمكنون بها من الاستخفاء فيها، يتمكنون بها من الاستخفاء فيها، وجعلوا الاستخفاء من الاستخفاء فيها، وجعلوا بيوتكم قبلة. وجعلوا بيوتكم قبلة، أي جعلوها محلا تصلون فيها، حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العامة، وأقيموا الصلاة فإنها معونة على جميع الأمور، وبشر المؤمنين بالنصر والتأييد وإظهار دينهم، فإنما العسر يسرا. وبشر المؤمنين بالنصر والتأييد وإظهار دينهم، فإنما العسر يسرا. إنما العسر يسرا. وحين اشتد الكرب وضاق الأمر فرجه الله ووسعه، فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون وملئه دعا عليهم، وأمن هارون على دعائه فقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة يتزينون بها من أنواع الحلي والثياب والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة والقدام وأموالا عظيمة في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال في سبيلك فيضلون ويضلون. ربنا اطمس على قلوبهم، أي اتركها عليهم، إما بالهلاك وإما بجعلها حجارة غير منتفع بها، واشتد على قلوبهم، أي قسها، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال ذلك غاضبا عليهم، حيث تجرأوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله، ولكمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم، قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما. هذا دليل على أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن على دعائه، وأن الذي يؤمن يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء. فاستقيما على دينكما واستمرا على دعوتكما، ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، أي لا تتبعاني سبيل الجهال الضلال المنحرفين عن الصراط المستقيم المتبعين لطرق الجحيم. أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا، وأخبرهم أنهم يتبعون إلى آخر خلاص. وجاوز اليهوديين بالشيء. نعم. شقول؟ دين الرسل كلهم هو الإسلام. وهذا هو دين الإسلام، هو دين الله. هو دين الله الذي لا يرضى دين السواء، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل. هذا حكم عام في الدين في الأولين والآخرين، دين الله والإسلام، ولا يقبل من أحد دين سوى. ودين الإسلام يقوم على أصل وهو الاستسلام لله والانقياد لأمره به، ومداره عبادة الله وحده لا شريك له. وكل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال وأمرت أن أكون من المسلمين. عن دين إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم، لكن الآن ما فيه، ما في الإسلام إلا ما جاء به محمد. أليس لأحد أن يقول يهود أو نصارى يقول نحن مسلمون؟ من أتباع المسيح في الماضي قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على دينهم على الإسلام، الحواريون قالوا واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. وليس أتباع موسى وليس إبراهيم وصالح إبراهيم ويعقوب لأبني إن الله صلاة الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دين الله الذي أرسل الرسل في الليل والكتب هو الإسلام. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي في تفسير قول الله تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه الآيات، يقول تعالى لنبيه واتل على قومك نبأ نوح في دعوته لقومه حين دعاهم إلى الله مدة طويلة فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغيانا فتملولوا منه وسعموا، وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل ولا متكاسل، وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل ولا متوان في دعوته. فقال لهم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، أي إن كان مقامي عندكم وتذكيري بالله ما ينفعكم بآيات الله فلأدلة واضحة بينة قد شق عليكم وعظم لديكم وأردتم تستنابوني بسوء أو ترد الحق، فعلى الله توكل فيعتمد على الله في دهر كل شر مراد بي وبما أدعو إليه، فهذا ذنبي وعد وردتي وأنتم تأتوا بما قدرتم عليه من أنواع الهدد والعدد، فأجمعوا أمركم كلكم حيث لا يتخلف منكم أحد فلا تدخروا من مجهولكم شيئا واحضروا شركاءكم الذين كنتم تعبدونهم وتوالونهم من دون الله رب العالمين، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي مشتبها خفيا. إيش غمة؟ غمة أي مشتبها خفيا، فليكن ذلك ظاهرا علانية، ثم اقضوا إلي أي اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم ولا تنظرون إلى ولا تنظرون أي لا تمهلوني ساعة من النهار. فهذا برهان قاطع وآية عظيمة لا صحة رسالته وصدق ما جاء به، إذ كان وحده لا عشيرة تحميه ولا جنود تغيير. وقد بدأ قومه بتسفيه آرائهم وفساد دينهم وعيب آلهتهم، وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال والرؤسي، وهم أهل القدرة والسطوة. وهو يقول لهم اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم ردوا كل ما تقدرون عليه من الحيل، فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك، لم يقدروا على شيء من ذلك. فعلم أنه الصادق حقا وهم الكاذبون فيما يدعون. ولهذا قال فإن توليتم ما دعوتكم إليه فلا موت لتوليكم، لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى حق، وإنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته إلى باطل قامت الأدلة على فساده. ومع هذا ما سألتكم من أجر على دعوتكم على إجابتكم، فتقولوا هذا جاءنا ليغفر أموالنا، فتمتنعون لأجل ذلك. إن أجري إلا على الله، إلا أريد الثواب والجزاء إلا منه. وأيضا فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضده، بل أمرت أن أكون من المسلمين، فأنا أول داخل وأول حائل بما أمرتكم به. فكذبوه بعدما دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا. فنجيناه ومن معه من الفلك الذي أمرناه أن يصنعه بأعيننا، قلنا له إذا فارقت النور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا بسطت عليهم قوم رحابا. فكان ذلك فأمر الله سحاء إيمانا تمتمر وبدر الأرض عيونا فالتقى النار وعذاب من تقتدر، وحملنا على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا، وجعلناهم خلائف في الأرض بعد إهلاك المكذبين. ثم بارك الله في ذريته وجعل ذريته هم الباقين، ونشرهم في أقطار الأرض، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بعد ذلك البيان وإقامة البرهان. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، وهو الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي بعدهم، لا تسمع فيهم إلا نوما ولا ترى إلا قدحا ولما. فليحذر هؤلاء المكذبون أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك والخزي والنكال. ثم بعد أحسنت كما بعد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.